أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت للدنيا طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. لست أدري